نرجو إيضاح قول الله تعالى عن الكهنة ومن شابههم الذين تركوا طريق الله وذهبوا إلى الشياطين ليتعلموا منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كيف يكون ذلك؟ وهل يحدث ذلك الضرر للمؤمنين والفاسقين؟ وما هي طريق الوقاية من هذه الشرور والأضرار حيث يروج كثير من الكهنة للعوام؟ قد يقع هذا الشيء، قدرتهم على ذلك قد يقع هذا الشيء، قد يسلكون هذه الطرق الخبيثة خدمة الشياطين وخدمة من تعاطى هذه الأمور وصحبتهم لهم وتعلمهم منهم من أنواع السحرة والكهانة والرمالة والحرافة وغير ذلك، يتعاطون هذه الأمور من أجل المال ولأجل إحوال على أموال الناس وحتى يعظمهم الناس يعرفون كذا ويعرفون كذا، هذا واقع. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء ويبتلي عباده بالأشرار والأخيار حتى يتميز الصادق من الكاذب وحتى يتميز ولي الله من عدو الله وحتى يتميز من يعبد الله ومن يسعى في سلامة دينه ويحارب الكفر والنفاق والمعاصي وحتى يتميز من هو ضعيف في ذلك ناقص في ذلك او مفرط من الكسل والضعف. فالله يميز الناس بما يبتليهم به من السراء والمراء والشده والرخاء وتجديد الاعداء والجهاله وانواع الفساد حتى يتبين اولياء الله من اعداء الله والناخر لدين الله من الضعفاء المخذلين او المخذولين الى غير ذلك. هذا واقع والتوقي لذلك مشروع بحمد الله، توقي شرهم شرعه الله للعباد، توقى شرهم بما شرع الله من التعوذات والاذكار الشرعيه والادويه الشرعيه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من نزل منزله فقال اعوذ بكلمات الاسلام مات من شر ما خلق فلم الله في حتى يصحب منزله ذلك. واذا قال من قال اعوذ بكلمات الله السلام مات من شر ما خلق مساء فلم الله شيء. وقال من قال بسم الله لا اله الا الله ثلاث مرات. وقال من قال بسم الله لا اله الا الله معك من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباحا من الله حتى يمسي ومن قالها ليلا من الله حتى يصبح. وقال من قال عز الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم يضطجع لم يرد الله شيء حتى يصبح. هذا من فضل الله عز وجل. وهكذا قراءة والله احد والمعوذتين من اسباب السلام من كل سوء بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويشرع تكرارها ثلاثا بعد المغرب والفجر، كل هذه من اسباب الوقايه. وكذلك الاذكار الشرعيه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كلها من اسباب السلامه والعافيه. وقراءه القران الكريم والعنايه بامر الله عز وجل من طاعته وترك معاصيه كلها من اسباب السلامه. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة وكان في حل من الشيطان وكان كما اعتقد وكان له عز على الشيطان يعتقها وكان في حل من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عن الأكرم من عمله فالتعولات والأكرم كلها من أسباب السلامة والعافية.